فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، لا بشيء أخذته لله، أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. أخرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني ما جاء في معنى هذه الآية. والآية تتحدث عن الإنسان، عن جنسه، وأنه كفور منوع، وكذلك جحود لما أنعم الله عليه إلا من من الله عليه. لهذا يقول: ولئن أذقناه، يعني جنس الإنسان، كل إنسان إلا من استثناهم الله جل وعلا، أذقناه رحمة منا. والرحمة تعم الصحة وتعم المال وتعم الولد وتعم الأمن وتعم كل نعمة يتمتع بها الإنسان، كلها من الله جل وعلا. فإذا أعطي من هذه النعم نسب ذلك إلى نفسه وقال: هذا كسبته بقوتي وبشطارتي وبصنعتي وبكوني أعرف كيف تستجلب الأرزاق وتكتسب المكاسب، فيجحد نعمة الله ويضيف ذلك إلى نفسه وإلى صنعه وإلى عمله، وهو كله من الله تعالى. فهذا كفر، كفر بالله جل وعلا. والكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر يخرج الإنسان من دين الله ويجعله مع الشياطين والكافرين، وهو الكفر بشرع الله وبرسله وبالله جل وعلا. وكفر هو دون هذا، لا يخرج الإنسان من الدين ولكنه يجعله مستحقا لعذاب الله، وهو كفر النعمة، كونه يكفر نعمة الله جل وعلا. وكفرها وجحودها، الكفر هو الجحود والتغطية، إذا غطى ذلك وستره وجحده فهذا هو الكفر، وهذا كثير جدا في الناس. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، أراد هذا النوع بهذه الآية، وأن يحذرنا من ذلك، فإن من وقع في هذا فإن توحيده يكون ناقصا، بل يكون مستحقا لعذاب الله إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. فكل نعمة ينالها العبد يكون لها سبب بلا شك، الله رتب المسببات على أسباب، ولا يوجد شيء إلا بسبب، فلا يجوز أن تضاف إلى أسبابها، فإن الله هو الذي خلق السبب وخلق المسبب، وهو الذي يسر حصوله وسهله إلى وسهل وصوله إلى العبد. فيجب أن يشكر ربه جل وعلا. وشكر النعمة أولا أن تضاف إلى الله جل وعلا، ثانيا أن يحمد عليها ويثنى عليه بها، ثالثا أن يستعين بها على طاعة الله جل وعلا. وإذا لم يفعل ذلك وتخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يقم بالشكر، بشكر النعم. ولكن كثير من الناس لا يتصور نعم الله، ويظن أنها حصلت هكذا بأسباب وبأمور كما يقولون أمور طبيعية وأمور عادية تعارفوا عليها وسارت الأيام عليها وهكذا، ينسون أن الله هو الموجد لكل شيء وهو الذي يسر كل شيء. فقال جل وعلا: ولئن أذقناه، يعني الإنسان، رحمة منا، رحمة منا يعني من الله، فكل رحمة هي من الله، والرحمة تشمل كل ما فيه تنعم وفيه سرور وفيه لذة في الدنيا وفي الآخرة، فما ينال الإنسان من هذا فهو من الله. وأعظم الرحمة هداية الله جل وعلا للعبد بأن يكون مسلما، بأن يكون قد دخل في هذا الدين، لأن من لم يدخل في هذا الدين فهو من حطب جهنم، طالت به الحياة أو قصرت وسوف تنتهي كأن لم تكن شيء، ثم يكون في النار خالدا مخلدا ما دامت السماوات والأرض، فتنسى أمور الدنيا كلها، كما أخبر الله جل وعلا بأنهم يتحدثون فيما بينهم يقول: لبثنا في الدنيا ساعة أو بعض ساعة أو يوم أو بعض يوم فقط، وبهذه الساعة اكتسبت الخسارات التي لا نهاية لها، أو إذا كان مؤمنا اكتسب السعادة الأبدية التي يكون في الجنة ملك، بل يكون أرفع من ذلك وأحسن، بجوار رب العالمين، ملائكة الله تدخل عليه من كل باب تقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذا أمر يجب أن يهتم به الإنسان، كلنا سوف يموت وينفرد في قبره وحده، ليس معه في قبره إلا عمله، فعمله إن كان سيئا سوف يكون عليه وبالا وسوف يعذب به ليل نهار، وإن كان صالحا فهو في حياة سعيدة أحسن من هذه الحياة بأضعاف مضاعفة وهو في قبره. فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو يكون حفرة من حفر النار، وإن كان لو مثل كشفت عنه لوجدته على حاله والذي حوله تراب، فهذا التراب وهذه الحال الله جل وعلا يحميها عليه حتى تكون أحمى من النار فيبقى فيها إلى أن يبعثه الله جل وعلا، ثم ينتقل من شدة إلى ما هو أشد وأعظم حتى يستقر هو وأزواجه، يعني نظراؤه، وهم شياطين الجن والإنس في جهنم، وهذا هو المستقر الأخير لهم، يبقون فيها أبدا. أما إن كان صالحا فإنه يكون مطمئنا في قبره سعيدا، قد شاهد منزله في الجنة، فتح له باب إليه وقيل له: انظر إلى مسكنك الذي سوف تصير إليه، فصار يأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره، فصار ينتظر ويسأل رب: اللهم قم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومنزلي، فهو ينتظر قيام الساعة حتى يكمل نعيمه. فالمقصود أن جنس الإنسان كما هو معلوم كفور كنوع جحود، إن أعطي منع وإن منع جزع، وليس له أيضا صبر وعزم إلا ما شاء الله جل وعلا. ولهذا يجب أن يعرف ضعفه، يجب أن يعرف أنه فقير إلى الله جل وعلا دائما، فقره لا ينفك عنه لحظة، فيجب أن يكون دائما تعلقه بربه جل وعلا. وإذا حصل له شيء من النعم يجب أن يشكر ربه عليها ويستعين بها على عبادته، وإذا حصل له شيء من السوء ومن المصائب يجب أن يعلم أن هذا بما كسبت يداه، وأن الله يعفو عن الكثير، وإنما أخذه بشيء حتى يرعوي ويرجع إلى ربه جل وعلا، ويكون ذلك أيضا من النعم، من نعم الله جل وعلا. وقوله جل ومن بعد ضراء مسته، مثل المريض مثلا يقع في المرض ثم يشفى، فيضيف هذا الشفاء إلى العلاج وإلى أنه استطاع أنه يخرج من هذا المرض وأنه ثم ينسى ربه، أو يكون فقيرا ثم يستغني، يقول إن هذا تحصلته بتصرفي وبعملي كذا وكذا وكذا وكذا، فيضيف إلى نفسه. وهذا ما ذكره عن السلف في تفسير هذه الآية، لا يقول أن هذا لي، هذا لي يعني أنا اكتسبته بقوتي وبعملي وبكدي، أو أني أهل له، كما يقول المجاهد أني شريف عند الله وأني محظوظ عند الله، أعطاني هذا لأني أهل لذلك، فهذا كفر بالله جل وعلا، كفر لنعم الله. يجب أن يعلم أنه لا يستحق شيئا لا بقوته ولا بذاته، وإنما ربه جل وعلا أنعم عليه فيشكره. لهذا قال مجاهد هذا بعملي، يعني تحصلت ذلك بعملي، فيضيف ذلك إلى نفسه وإلى عمله، وينسى أنه من الله جل وعلا. وقوله وأنا محقوق به، يعني أن الله علم أني له أهل، هذا معناه، علم أني له أهل فأعطاني ذلك. فأيضا هذا جحود لنعمة الله جل وعلا. وقوله وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني أني تحصلت ذلك بالأسباب التي أعرفها وأجيدها، هذا معنى قول ابن عباس. قال وقال إنما أتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، المعنى واحد، كل هذه الأقوال التي ذكرها مالها إلى أنه يضيف ما حصل له إلى نفسه، إما بالسبب أو لأنه محظوظ عند الله أو لغير ذلك، فينسى أن هذا من نعم الله جل وعلا فيضيفه إلى نفسه. ولهذا يقول وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، يعني أنه أعطاني لأني له أهل، كما قال قارون في لما عوتب على قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني علم مني بمكاسب بوجوه المكاسب وكوني أعرف كيف أتصرف. قال وهذا معنى قول مجاهد على شرف، يعني أن الله شرفني على غيري وأعطاني ذلك لأني أهل له، وكل هذه الأقوال معناها واحد وكلها داخلة تحت معنى الآية. فخلاصة ذلك أن معنى الآية أن الله جل وعلا ذم الإنسان بأنه يجحد نعمة الله جل وعلا، وإذا حصلت له أضافها إلى نفسه أو إلى سبب من الأسباب، ونسي أنها من عند الله جل وعلا، وهذا كفر النعمة. ثم ذكر الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عن بني إسرائيل، لأن فيهم عجائب. وإذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق يجب تصديقه وقبوله والعمل به. ولكن الحديث عن بني إسرائيل إذا كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم هو أقسام ثلاثة: قسم يدل عليه كتابنا الذي أنزله الله على رسولنا أو ما قاله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب أن يصدق ويؤمن به. وقسم ما في كتابنا يكذبه ويبطله، فهذا يجب أن نكذبه ونبطله، مثل ما ذكروا عن بعض رسول الله وما ذكروا عن رب العالمين تعالى وتقدس من كفرهم وزندقتهم. وقسم مسكوت عنه، فهذا لا نصدقه ولا نكذبه ونقول آمنا بما أنزل الله جل وعلا، لأنه يحتمل أن يكون حق ويحتمل أن يكون غير ذلك. قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله جل وعلا أن يبتليهم، يعني ابتلاء بالمال والعافية، فيظهر جليا من يشكر ومن يكفر. وعند الابتلاء تتبين الأشياء، كما قيل: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، فإن تبين شكره وصبره وحمده لربه جل وعلا كانت النعمة خيرا له وزيد أفضل منها، وإن كفر كانت هذه النعمة وبال عليه ونقمة عليه وعذاب، صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الغنى ومثله الصحة ومثله كل نعمة ينالها الإنسان في الدنيا فهي من الابتلاء، هل يشكر ربه على ذلك ويثني عليه بها وينتهز الأمر للعبادة لعبادة ربه، أو أنه ينسى الله ويصبح عبدا لما في يده، عبدا للدنيا؟ فمثل هذا يكون النعم عليه وبال عليه وزيادة عذاب، نسأل الله العافية. هذه الأمراض الثلاثة التي ذكر هذه ما يمكن علاجها: الأعمى لا يرد، البصر لا يرد إذا عمي، والبرص كذلك ليس له علاج، والقرع الذي هو زوال الشعر عن الرأس لمرض يصيبه فلا يرجع الشعر، فأصيب بهذه الأمراض التي هي آهات لا علاج لها، وهذا ظاهر جدا في أنه ابتلى. وجاءهم الملك بصورة رجل يخاطبهم بلسانهم وبما يعرفون، فأتى إلى الأبرص وسأل: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يذهب هذا المرض، هذا البرص الذي قدرني الناس فيه، ونعطى جلدا حسنا ولونا حسنا. فمسحه فذهب عنه ما فيه وأعطي ما أراد. الواجب أن يعتبر بهذا، يعتبر ويتعظ ويعرف أن هذا من الله جل وعلا. ثم أيضا زيادة على ذلك قال: أي المال يحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، يعني شك الراوي هل قال الرسول الإبل أو البقر، فأعطي ناقة عشرة يعني حامل. ثم ذهب إلى زميله الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال يذهب عني هذا الذي قذرنا الناس ويكون لي شعر حسن. فمسح رأسه فذهب مرضه ونبت شعره أحسن شعر. ثم قال له أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو قال الغنم. شك الراوي فأعطي بقرة والدا. ثم أتى إلى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرجع إلي بصري فأبصر الناس وأبصر به كما يبصرون. فمسح على وجهه فرجع بصره. ثم قال أي المال يحب إليه؟ قال الغنم فأعطي شاة والدا. فأنتج هذا وولد هذا، يعني أنه طال الوقت فالناقة صارت واد من الإبل، والبقرة صارت واد من البقر، والغنم والنعجة صارت واد من الغنم. ثم بعد فترة، بعد هذه الفترة التي مرت وزاد المال، أتى ذلك الملك بصورة الرجل الأبرص حتى يذكره ما كان عليه، صورة رجل أبرص فقير عابر سبيل. فقال له رجل مسكين انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفر هذا. فأنكر، قال الحقوق كثيرة، لو أعطيتك وأعطيت فلان فلا ذهب مالي. فأبى. فقال له الملك ألم تكن أبرص يقدرك الناس، فقيرا يقدرك الناس؟ قال لا، هذا المال ورثته عن آبائي وأجدادي. فكفر وأنكر وكذب، جحد نعمة الله. فقال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، يعني تكون أبرص فقير. فصار كذلك، أبرص فقير، وذهب ماله، وعذاب الله أشد وأبقى بعد ذلك، لأنه لم يرعوي ولم يرع النعمة ولم يؤدي الشيء القليل شكرا لله جل وعلا. ثم ذهب إلى زميله الأقرع فقال له مثل ما قال، يعني ذهب إليه بصورة رجل أقرع يذكره ما كان عليه وفقير، فسأله مثل ما سأل هذا، فقال له مثل ما قال هذا، الحقوق كثيرة، ولو مثلا أديت الحقوق لكل حقه ذهب مالي. قال له مثل ما قال للأبرص ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقيرا يقدرك الناس؟ قال لا، هذا مال ورثته كابر عن كابر. فأنكر نعمة الله جل وعلا، فعاقبه الله عاجلا، وعقاب الآجل أشد وأنكر. فذهب إلى الأعمى بصورة رجل أعمى فقال له مثل ما قال لصاحبيه، أن فقير أعمى عابر سبيل انقطعت بي الأسباب، قوله الحبال يعني الأسباب، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله بك، أسألك شاة واحدة أتبلغ بها في سفري هذا. فقال له كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت والله لا أجهدك في شيء تأخذه لله. يعني أجهدك، يعني لا أمنعك ولا أطالبك، خذ ما شئت. عند ذلك قال له الملك أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فهذا ابتلاء من الله جل وعلا، وليس هذا لهؤلاء الثلاثة، ولكن هذه آية أظهرها الله جل وعلا حتى نعتبر بها، وإلا هذا لعموم الناس كلهم، كلهم يبتلون، يبتلون بالصحة وبالمال وبالولد وبالأمن وبغير ذلك، فأكثرهم وجلهم مثل ما لهؤلاء الثلاثة، اثنان كفر وواحد فقط هو الذي اعترف بالنعمة وشكرها وأرجعها إلى ربه جل وعلا وبذل ما طلب منه شكرا لله جل وعلا. فإذا كان العبد بهذه المثابة يعني أنه يعترف لله جل وعلا بنعمه ويبذل الحق الذي وجب عليه، لأن حق المسافر واجب، حق المسافر الضيف واجب يتعين على الإنسان، إذا طلب منك وجب أن تعطيه الشيء الذي يتبلغ به، لأنه هذا ابن السبيل وله حق في الزكاة وله حق في المال. فإذا امتنع من بذل الحق فإنه يدل على كفره وأنه لم يمتثل أمر ربه جل وعلا، وكل هذا من معنى الآية التي ذكرها الله جل وعلا. فعلى هذا يجب على العبد أن يعترف بنعم ربه جل وعلا وأن يشكره على ذلك، والاعتراف أولا أن يضيفها إليه، يقول هذه نعمة الله، نعمة أنعم الله جل وعلا بها علي. فالله جل وعلا هو الذي يقدر الإنسان، يجعل له في الفكر ويجعل له عقل ويجعل له قوى ويجعل له معرفة بالتصرف، هذا كله من الله ليس من العبد، من الله جل وعلا، ثم يهيئ الأسباب له وييسرها له. فإذا حصل ذلك فهذا ابتلاء، هل يشكر أو أنه ينكر ويكفر. فإن شكر زاده الله خيرا، مثل ما قال للأعمى هذا أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وسخط الله إذا سخط على العبد فليس السخط ذهاب المال ورجوع المرض ورجوع الأذى، بل يترتب على ذلك عذاب الله الذي يكون في الآخرة، عذاب أنكى، ولكن قد يكون العذاب معجلا في الدنيا ثم يتصل بعذاب الآخرة، وهذا إذا لم يعفو الله جل وعلا ولم يرجع ويتوب الإنسان. فإن الله يدعو العبد إلى التوبة دائما، فإذا تاب وترك ما هو عليه فإن الله يعفو عنه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، يعني أنه يضيف ذلك إلى نفسه أو إلى سبب، ما يلزم أن يقول أنه لي فقط، يضيفه إلى السبب الذي، فإذا أضافه إلى السبب فهذا أيضا من الكفر، من كفر النعم، يجب أن يضيفه إلى الله جل وعلا. نعم. الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنه يقول أنا أهل لذلك والله يعلم أني أهل له فأعطاني هذا، أو أنه مثلا معناه أني أعرف أتصرف وأعرف كيف أكتسب المال، وكل هذا من معنى قولي على علم عندي. نعم. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، نعم، التي يجب الإنسان يعتبر بها، لأن القصة للعباد كلهم ليس لهؤلاء، ولهذا رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبرة لنا، وهي في الواقع معناها واقع في الخلق كلهم، كل الخلق هكذا،

ليسكن إليها، يعني ليألف ذلك، وكل واحد يألف الآخر وتقوده شهوته إلى ما يريد من ذلك التي جعلها الله جل وعلا فيه حكمة منه. ثم انتشر هذا الخلق العظيم الكثير من هذين المخلوقين، الرجل أصله رجل، خلقت له زوجته من ضلعه لما نام خلقها الله منه، فالمرأة مخلوقة من الرجل، ولهذا تألف الرجل وتهن إليه لأنها الأصل مخلوقة منه. وقد ركب الله جل وعلا فيهما الشهوة حتى يبقى هذا النوع يتناسل، وإلا لو نظر الإنسان بعقله إن هذا أمر مستقدر، عورات وأمور ليست جيدة، فلولا وجود الشهوة التي تحدوه وتقوده إلى ذلك لانقطع النسل، لأنهم قد يعرضون عن هذا الشيء لقدرته. فهذا من آيات الله جل وعلا التي جعلها ظاهرة في بني آدم وفي غيرهم أيضا. فهو جل وعلا يخبرنا أن خلقنا أصله من نفس واحدة، وهذه النفس خلق منها زوجها، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء فملأوا الأرض، ولا يزالون ينتشرون ويتناسلون إلى أن يأذن الله جل وعلا بزوال هذه الدنيا. هذا آية يجب أن نعتبر فيها. ثم مع هذه الآية الظاهرة حصل من هذا الجنس أن عبدوا أولادهم لغير الله وجعلوهم مشركين بالله، يعبدون غيره بالتسمي وبالفعل، لهذا قال فتعالى الله عما يشركون. قد ذكر المؤلف بعض أقوال المفسرين في الآية على أن هذا حصل لآدم وزوجه، وقد جاء فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه معلول، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله فيه ثلاث علل تمنع من القول به: الانقطاع، وضعف أحد الرواة، ومخالفة الراوي له، فإن الحسن البصري خالفه وقال هذا في بني آدم وليس في آدم وحواء، ولو كان هذا صح عنده كما ذا ما يخالفه، فهذا قادح من القوادح فيه. أما أقوال المفسرين فالظاهر أنها أخذت عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يذكرون الأشياء التي يجب أن ينزع عنها الأنبياء، وإلا لا يعقل أن الشيطان يأتي إلى آدم وإلى زوجته ويقول إن لم تعبداه بي وتقول أن تسمياه عبد الحارث جعلت له قرن أيل، قرن أيل يعني قرن ظبي وعل، هل يستطيع أن يجعل له قرن أيل؟ يعرفون أنه لا يستطيع، وأنه أقل وأخس من أن يجعل شيئا، وإنما هذا في بني آدم وليس في آدم، في المشركين الذين وقعوا في الشرك، وهذا كثير جدا. ولهذا جاءت أسماؤهم عبد شمس وعبد الدار وعبد المطلب وعبد كذا وعبد كذا، يعبدون عبد الكعبة وعبد اللات وعبد العزة وغير ذلك، عبدوا أولادهم لمعبوداتهم وهم يعبدون غير الله جل وعلا، مع معرفتهم بأن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، هذا يعرفونه جيدا، فكيف يعبدون معه غيره وهم يعلمون هذا الشيء؟ وهذا المعنى كثير جدا في كتاب الله جل وعلا، وهو المراد والله أعلم بهذه الآية. أما أن يكون هذا في آدم ويكون آدم يعني أخرجه الشيطان من الجنة ثم جاءه في الأرض أيضا وضحك عليه مرة أخرى، هذا بعيد بعيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من في جحر مرتين، المؤمن لا يلدغ في جحر مرتين، فهم يعرفون أنه عدوهم وأن يعرفان أنه عدوهم وأنه. أما التثنية فنعم هذا لآدم وحواء وهو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني هذا معلوم وهذا مبدأ الخلق، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ثم ذهب إلى الجنس جنس بني آدم كلهم جعلت لهم أزواج يسكنوا إليها، ثم ذكر من آياته أنه إذا فلما تغشاها يعني واقعها حملت، يعني حملت بالنطفة حملتها حملا خفيفا لا تحس به، أي تذهب وتجي ولا تحس بذلك، ولهذا قال فمرت به يعني استمرت بهذا وقامت وقعدت ومشت ولم يؤثر عليها شيء. فلما كبر وثقلت عند ذلك دعوا الله، يعني الزوج والزوجة جنس الزوج والزوجة، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، يعني رجلا سويا ليس فيه عيب لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، يعني علماه الشرك، وقد يكون ذلك بالمبدأ بالتسمية أن يسميه سمياه كما هو معروف في أسماء المشركين، فكثير ما يعبدونها لغير الحسين. فهذا والله أعلم هو الذي أراده الله جل وعلا، والعلم عند الله، والمفسرون اختلفوا في هذا، وذكر المؤلف اختيار المؤلف أنه غير هذا اختياره، وكذلك اختيار الشارح أن هذا في آدم وحواء، لكن نقول أن هذا بعيد. أما الحديث الذي ذكروه فهو مقدوح به وغير ثابت، والظاهر أن هذه الأقوال أنها أخذت عن بني إسرائيل، وبني إسرائيل يذكرون الأشياء في الله وفي الأنبياء التي يعلمون أنها كذب، يتعمدون ذلك، وبعضهم قد يكون مراده سيء. أما قوله في وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته، ولم يكن شركاء، ولكن قبل هذا قول ابن حزم رحمه الله، قال ابن حزم وعلي بن أحمد بن حزم الظاهري صاحب المحلى والمجلى وغيره من الكتب العظيمة مثل الفصل، وهو من كبار العلماء، وإن كان له اجتهاد فهو يعيب على من يقلد، ويقول يجب أن يكون الإنسان مستعملا لعقله الذي من الله جل وعلا عليه، ويتفقه به دين الله جل وعلا، يأخذه من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا حق. فقوله اتفقوا، الظاهر أنه يقصد اتفقوا يعني أجمعوا، أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، مثل عبد الحسين وعبد علي وما أشبه ذلك وعبد النبي، فهذا العلماء مجمعون على تحريمه وأنه لا يجوز، إن العبودية يجب أن تكون لله جل وعلا وحده، فلا خلاف في هذا. ولكن قوله حاشا عبد المطلب، يعني مقصوده أن عبد المطلب فيه خلاف وليس فيه إجماع، وقد اختلفوا فيه هل هذا جائز أو غير جائز، وبناء الخلاف أنه وجد في الصحابة من اسمه عبد المطلب ولم ينكره النبي، وهذا غير صحيح، لأن الذي في الصحابة وجد الصحيح أنه المطلب وليس عبد المطلب، اسمه المطلب. ثم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في غزوة حنين لما انهزم المسلمون وجاء الكفار، رجل من على بغلته وصار يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلما إلي. فقالوا هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكره أنه عبد المطلب، فيدل على أن هذا لا بأس به. ثم قالوا الأصل في هذا أن عبد المطلب ليس من العبودية التي هي العبادة، وإنما هي من الرق، والسبب في هذا يقولون أن المطلب أتى إلى المدينة إلى أهل زوجه بن النجار زائرا لهم، وكان ابنه المطلب كان ابنه فيهم، فجاء به أخذه وأردفه على راحلته فأصابته الشمس وتغير لونه في السفر، فقدم مكة وهو خلفه على ناقته، فقالوا هذا عبد المطلب، يعني أن هذا عبد اشتراه باب العبودية، فيقول نسب إلى ذلك من باب الرق وليس من باب العبودية. يقول هذا معنى قول ابن حزم أن هذا لا يدخل في ذلك، ولكن العبودية مهما كانت إذا أضيفت لمخلوق فلا يجوز، سواء قيل عبد المطلب ولا غيره، فيجب أن لا يعبد إلا لله جل وعلا. هذا الاستدلال غير صحيح. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا من باب الإخبار وذكر الشيء الواقع وذكره، ليس من باب الإنشاء والتسمية حتى يقال أن هذا دليل على جواز ذلك، فالممنوع التسمية والإنشاء، إنشاء لذلك التسمية هذا لا يجوز، وهذا أما الشيء الذي وقع وانتهى. ولهذا كثيرا ما يذكر ويذكره صلى الله عليه وسلم، ويذكر عنده بنو الدار، بنو عبد الدار، بنو عبد شمس، بنو كذا وكذا، ولا ينكر ذلك، لأن هذا أمور مضت وانتهت. أما أن يأتي إنسان عبد مثل ما جاء رجل سمع أصحابه يدعونه يا عبد الحجر، فأنكر ذلك وقال أنت عبد الله ليس عبد الحجر، وغير الأسماء، كثيرا ما يغير الأسماء صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجوز التعبيد لغير الله أصلا، فيجب أن يكون التسمية تعبيدا لله أو بالأسماء الأخرى مثل أحمد ومحمد وزيد وسعد وما أشبه ذلك، أمور التسمية واسعة، ولكن لا يجوز أن يكون معبدا لغير الله جل وعلا لمخلوق، لأن الخلق كلهم عبيد لله، ولا يجوز أن يكون بعضهم عبدا لبعض. وسيأتينا أيضا النهي، نهي الإنسان أن يقول لمملوكه عبدي أو يقول مملوكه ربي، بل يقول غلامي وفتاي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعبيد الإنسان ولو باللفظ، فالناس فالخلق كلهم عبيد لله جل وعلا. وهذا الذي معنى الذي ذكر ابن حزم رحمه الله. أما ما ذكره ابن عباس وكذلك غيره من المفسرين فلم يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون في ذلك حجة، والأصل في الأنبياء أنهم معصومون من الشرك ومن طاعة الشيطان، وآدم عليه السلام نبي كريم أرسله الله جل وعلا إلى أولاده إلى ذريته، وقد كلمه وأكرمه، وإن كان في أول الأمر اغتر بكلام الشيطان وإقسامه وإبدائه النصح ظاهرا، اغتر بذلك، لا يجوز أن يغتر مرة أخرى، لأن هذا أمر ظاهر وهذا لا يعقل حتى لأحد الناس. العاقل لو يأتيه الشيطان يقول سوف أجعل للمولود للجنين الذي في بطن قرن ظبي قرن أيل يشق البطن أو أخرجه من هنا أو أخرجه من هنا، قيل أن هذا سخافة، لا أحد يصدق بهذا. فكيف آدم الذي هو أكمل عقلا من أولاده وأرجح فكرا ونظرا، كيف مثلا ينطلي عليه مثل هذا؟ يقول هذا بعيد جدا، بل هو في ذريته. أما التثنية فالنظر إلى الزوج والزوجة، كل زوج وزوجة، يعني إلى الجنس. وفي هذا دليل على أن المولود إذا كان سويا أنه نعمة كبرى من الله جل وعلا، سواء كان ذكر أو أنثى. والجاهلية كانوا يأنفون من الإناث كما ذكر الله جل وعلا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فإذا وهب الله جل وعلا للإنسان بنتا سوية الخلقة فهي نعمة يجب أن يشكر ربه عليها، لأنه يجوز أن يكون مشوه، يجوز أن، وكثيرا من الناس يتسخط إذا جاءه بنت أو جاءه إذا تسخط ذلك، وهذا من الجهل، من الجهل والضلال. فالواجب أن يعرف أن الله هو المتصرف في هذا، وأنه لا دخل لك في ذلك، فالأمر إلى الله، وأن هذا الزوجة والزوج كلاهما لا يملكان من ذلك شيء، فهو الذي يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم لمن يشاء، يعني يجعلهم إناث وذكور لمن يشاء، وبعضهم جعلهم إناث ليس فيهم ذكور، وبعضهم بالعكس، وكل هذا من حكمة الله جل وعلا ومن فعله، لأنه كله خلقه يتصرف فيه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن المقصود أن الإنسان إذا ولد له مولود سوي فهذا نعمة كبرى يجب أن يشكر ربه، سواء كان ذكر أو أنثى، لأنه قد يكون مثلا أعمى، قد يكون مثلا مشوه، قد يكون ليس له يد وليس له رجل، ليس له، كما يقع أحيانا. فالمقصود أن هذا إذا، ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بشرت إذا قيل ولد كذا سألت لعله سوي، كيف هل فيه، قالت سوي، قالت سوي، قالت الحمد لله، ولا تسأل أذكر أم أنثى، إنه كله نعمة من الله جل وعلا. فتسخط الأنثى من سنن الجاهلية الذين لا يعرفون نعم الله جل وعلا وينكرونها، ويريدون أن تكون الأمور على حسب آرائهم وأنظارهم القاصرة. فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني أن هذا محرم، لا يقول نكون مثلا عبد الكعبة أو عبد فلان أو فلان، وذلك أن العبد من العبودية، والخلق كلهم عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد له، لا يجوز أن يكون بعضهم عبيدا لبعض، فهي من المحرمات الظاهرة. وهذا إذا وقع من الإنسان فهو إما جاهل يجب أن يتعلم ويترك جهله ويتوب، وإما أنه معاند ومكابر ومخالف لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم. نعم. ثانية، تفسير الآية. تفسير الآية بما ذكر، الله أعلم. نعم. ثالثة، أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها، يعني كونه مجرد سماه ليعيش فقط، ما هو ليكون عبدا له، هذا مقصوده، يعني سماه به دفعا لشره، ولكن حتى هذا يكون من الشرك، يعني الطاعة، الشرك في الطاعة من الشرك. وقد مر معنا حديث عدي بن حاتم في قول الله جل وعلا: أو من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وعدي بن حاتم كان نصرانيا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه، ولكن يسمع عنه وأنه من رؤساء الناس ومن كرمائهم، وكان يفرح بإسلام الرئيس، لأنه إذا أسلم أسلم قومه كله، كان يحرص على هذا صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء ودخل عليه في هذا المسجد قال له الصحابة: هذا عدي بن حاتم. ففرح وقام إليه وأخذ بيده وذهب به إلى بيته، وكان معلقا برقبته صليبا من ذهب، فقال له: ألقي عنك هذا الوثن. ثم سمعه يتلو قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، إننا لم نعبدهم. قال: بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم، ويحلوا لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، يعني عبادتهم ليست هي السجود وليست الركوع لهم والذل، عبادتهم طاعتهم في المعصية، إذا أطعت مخلوقا في معصية الله فقد عبدته. ولكن قد يستدل مستدل ويقول إنه ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس. يقول: فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم عبيدا لهذه الدنيا. كل هذا من باب الوصف وليس من باب التسمية، لأنهم خضعوا لهذه الشيء وعملوا لها، صار عملهم لأجلها. فالإنسان يعمل لما تعبد قلبه، فقد يكون مثلا معبوده شهوته، يكون معبوده بطنه، قد يكون معبوده ماله، فهو إذا عمل للشيء وصار عمله لأجله فذلك الشيء هو ربه ومعبوده. نعم. وإن استدل إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يصح الاستدلال بقوله في سمية عبد الحارث: إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا، في الكفر محولة ناس، المقصود التعبيد مطلق، عبد المطلب وعبد الحارث ما هو مكره على هذا الشيء، الأمر هذا مجرد وسوسة، مجرد كلام لا قيمة له. الرابعة، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، يعني أن هذا كان الجاهلية يكرهونه ويأنفون منه، وهو خلاف الحق، هي نعمة إذا أعطاها الله جل وعلا الإنسان، وقد تكون البنت أفضل من الولد، فإذا أصلحها الله جل وعلا وتكون من النعم التي وهبها الله جل وعلا. ولا شك أن حكمة الله جل وعلا اقتضت تسوية بين الذكور والإناث في الوجود خلق حتى يبقى النسل إلى حيث شاء الله جل وعلا، لأن الله علم العدد الذي سيكون قبل وجوده فلا بد من إيجاده. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. يعني هذا هو يقول أنه قول قتادة شركا في شركا في طاعته لا في عبادته، ولكن مثل ما مر يقول أن الطاعة أصل العبادة هي الطاعة، فيلزم من العبادة الطاعة أن تكون مطيعا وإلا لا تكون عابدا. فلهذا فسرها العلماء بالطاعة يعني العبادة، قالوا هي طاعة اتباع طاعة الله وطاعة رسوله واتباع أمرهما، فلا فرق بين الشرك في العبادة والشرك في الطاعة إلا على التفسير الذي يكون غير ظاهر. قل إنه أطاعاه دفعا لشره فقط في الظاهر فقط، ولكن إذا كان مثلا يرى أن هذا أنه يمكن ينالهم بشر فأنهم يطيعونه لأجل ذلك فهذا قدح، قدح في التوحيد، هو أيضا داخل في الشرك، لا فرق بين هذا وهذا. وكل ذلك حتى يكون حتى يبرر أن الأمر في آدم وحواء، والصحيح أنه ليس في آدم ولا في حواء، وإنما هو في ذريتهما، في بعض ذريتهما. فإذا كان في بعض ذريتهما فالأمر سهل في هذا، كل الطاعة والعبادة شيء واحد. نعم. في السنة عندك؟ إذا كان السنة مناسبة